بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعده. كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية، تأليف وجمع الشيخ سعد بن شايب الحضيري، أقرأ عليكم عمرو المصطفي. المجلس 24، إثبات المماحلة والمكر والكيد لله تعالى على ما يليق بجلاله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الشرح. يقول شيخ الهراس: تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي المكر والكيد، وهما من صفات الفعل الاختيارية، ولكن لا ينبغي أن يشتق لهم من هاتين الصفتين اسم فيقال ماكر وكائد، بل يوقف عند ما ورد به النص من أنه خير الماكرين وأنه يكيد لأعدائه الكافرين. انتهى. ويقول الشيخ ابن باز: يثبت له تعالى المكر المقيد بالمقابل، قال: ومكروا ومكر الله، والكيد: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وهو مكر وكيد بحق يليق بالله لا يشابه خلقه في مكره ولا في كيده. انتهى. قوله وهو شديد المحال، يقول الشيخ الهراس وابن مانع: أما قوله سبحانه وهو شديد المحال أي الأخذ بالعقوبة، وقال ابن عباس: شديد الحول، وقال مجاهد: شديد القوة، والأقوال متقاربة. انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ: قوله تعالى وهو شديد المحال أي المماحلة، وهي العقوبة والأخذ لمن عصاه. انتهى. ويقول الشيخ المبارك: قال ابن كثير: وقوله وهم يجادلون في الله أي يشكون في عظمته وأنه لا إله إلا هو، وهو شديد المحال. قال ابن جرير: شديد مماحلته في عقوبة من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره. وهذه الآية شبيهة بقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وعن علي رضي الله عنه وهو شديد المحال أي شديد الأخذ، وقال مجاهد: شديد القوة. انتهى. وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، يقول شيخ المبارك: قال ابن جرير يعني بذلك جل ثناؤه: ومكر الذين كفروا من بني إسرائيل، وهم الذين ذكر الله أن عيسى أحس منهم الكفر، وكان مكرهم الذي وصفهم الله به مواطأة بعضهم بعضا على الفتك بعيسى وقتله. قال: وأما مكر الله بهم فإنه فيما ذكر السدي إلقاؤه شبه عيسى على بعض أتباعه حتى قتله الماكرون بعيسى وهم يحسبونه عيسى، وقد رفع الله عز وجل عيسى قبل ذلك إلى أن قال: وقد يحتمل أن يكون معنى مكر الله بهم استدراجه إياهم ليبلغ الكتاب أجله. وقال البغوي: المكر من المخلوقين الخبث والخديعة والحيلة، ومن الله استدراج العبد وأخذه بغتة من حيث لا يعلم، كما قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ويقول الشيخ الهراس: وأما قوله والله خير الماكرين، فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرا، وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أنما ذلك منه استدراج. وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى صلى الله عليه وسلم حين أراد اليهود قتله، فدخل بيتا فيه قوة وقد أيده الله بجبريل صلى الله عليه وسلم فرفعه إلى السماء من القوة، فدخل عليه يهوذا ليدلهم عليه فيقتلوه، فألقى الله شبه عيسى على ذلك الخائن، فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى خرج إليهم وهو يقول: ما في البيت أحد، فقتلوه وهم يرون أنه عيسى. فذلك قوله تعالى: ومكر ومكر الله. ويقول الشيخ آل الشيخ: هذه فيها إثبات هذه الصفة أنه يمكر مكرا حقيقيا على وجه لا نقص فيه على ما يليق بجلاله من غير تمثيل، بخلاف مكر المخلوق فإن فيه ما هو على وجهه وفيه ما هو مذموم. انتهى. ويقول الشيخ النمانع: قوله والله خير الماكرين، قال بعض السلف في تفسير المكر يستدرجهم بالنعم إذا عصوه ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. قال الحسن من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. وقد جاء في الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. والله جل وعلا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بهما، لكن ليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، يقول الشيخ الهراس وأما قوله تعالى ومكروا مكرا إلى آخره فهي في شأن الرهط التسعة من قوم صالح صلى الله عليه وسلم حين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي ليقتلنه بياتا هو وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. فكان عاقبة هذا المكر منهم أن مكر الله بهم فدمرهم وقومهم أجمعين. انتهى. ويقول الشيخ المبارك قال ابن جرير يقول تعالى ذكره وغدر هؤلاء التسعة الرهط الذين يفسدون في الأرض بصالح بمصيرهم إليه ليلا ليقتلوه وأهله، وصالح لا يشعر بذلك، ومكروا مكرا يقول فأخذناهم بعقوبتنا إياهم وتعجيل العذاب لهم وهم لا يشعرون بمكرنا. وقد بينا فيما مضى معنى مكر الله بمن مكر به وما وجه ذلك، وأنه أخذه من أخذه منهم على غرة، أو استدراجه من استدرج منهم على كفره به ومعصيته إياه، ثم إحلاله العقوبة على غرة وغفلة. انتهى. ويقول الشيخ على الشيخ فيه إثبات صفة المكر لله بمن مكر به على ما يليق بجلال الله وعظمته حقيقة على وجه جميل حسن يليق به سبحانه من غير تمثيل بمكر المخلوقين وصفاتهم، فما فيه الذم والعيب فهو منزه عنه تعالى وتقدس. انتهى. قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يقول الشيخ المبارك قال ابن جرير يقول تعالى ذكره إن هؤلاء المكذبين بالله ورسوله والوعد والوعيد يمكرون مكرا، وقوله وأكيد كيدا يقول وأمكر مكرا، ومكره جل ثناؤه بهم إملاؤه إياهم على معصيتهم وكفرهم به. وقال البغوي إنهم يكيدون كيدا يخافون النبي صلى الله عليه وسلم ويظهرون ما هم على خلافه، وأكيد كيدا وكيد الله استدراجه إياهم من حيث لا يعلمون. انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ هذه الآية فيها إثبات صفة الكيد قاعدة، ولنعرف أن ما جاء في النصوص من ذلك أن ما كان منه على وجه مذموم لا يضاف إلى الله، لا يضاف منه إلا الوجه المحمود الممدوح الكمال قاعدة، ولنعرف ما ورد بلفظ الفعل فنقول لا يطلق على الله إلا ما جاء في النص، فلا يلزم من الإخبار عنه بالفعل أن يشتق منه اسم مطلق كالمضل والماكر. وهنا قاعدة ذكرها ابن القيم في المدارج وكأنه أخذها من الاستقراء أن الإخبار بالفعل أوسع من التسمية. انتهى. ويقول الشيخ العثيمين المكر والكيد والمحال معنى هذه الكلمات الثلاث متقارب، وهو التوصل بالأسباب الخفية إلى الانتقام من العدو. قاعدة ولا يجوز وصف الله بها وصفا مطلقا بل مقيدا، لأنها عند الإطلاق تحتمل المدح والذم، والله سبحانه منزه عن الوصف بما يحتمل الذم، وأما عند التقييد بأن يوصف الله بها على وجه تكون مدحا لا يحتمل الذم دالا على علمه وقدرته وقوته فهذا جائز لأنه يدل على كمال الله. والدليل على اتصاف الله تعالى بهذه الصفات قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله تعالى وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قاعدة يكون المكر والكيد والمحال صفة مدح إذا كان لإثبات الحق وإبطال الباطل، ويكون ذما فيما عدا ذلك. قاعدة ولا يجوز أن يشتق من هذه الصفات أسماء لله فيقال الماكر والكائد، لأن أسماء الله الحسنى لا تحتمل الذم بأي وجه، وهذه عند إطلاقها تحتمل الذم كما سبق. انتهى. إثبات الكيد والمكر والاستهزاء لله تعالى على ما يليق بجلاله حقيقة لا مجاز. قال المصنف رحمه الله: ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ المكر والاستهزاء والسخرية المضاف إلى الله، وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق المجاز ليس كذلك، بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلما له، وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله كانت عدلا، كما قال تعالى: كذلك كدنا ليوسف فكاد له كما كادت إخوته لما قال له أبوه: لا تغص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وقال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. وقال تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلا يستحق هذا الاسم، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يفتح لهم باب من الجنة وهم في النار فيسرعون إليه فيغلق، ثم يفتح لهم باب آخر فيسرعون إليه فيغلق فيضحك منهم المؤمنون. قال تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وعن الحسن البصري: إذا كان يوم القيامة خملت النار لهم كما تخمد الإهالة من القدر فيمشون فيقصف بهم. وعن مقاتل: إذا ضرب بينه وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فيبقون في الظلمة فيقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقال بعضهم: استهزاؤه استدراجه لهم، وقيل إيقاع استهزائهم ورد خداعهم ومكرهم عليهم، وقيل إنه يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن في الآخرة، وقيل هو تجهيلهم وتخطئتهم فيما فعلوه، وهذا كله حق وهو استهزاء بهم حقيقة. انتهى. إطلاق هذه المعاني في حق الله لا يجوز إلا لما تحتمله من معاني المدح. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: لا ريب أن هذه المعاني يذم بها كثيرا، فيقال فلان صاحب مكر وخداع وكيد واستهزاء، ولا تكاد تطلق على سبيل المدح بخلاف أضدادها، وهذا هو الذي غر من جعلها مجازا في حق من يتعالى ويتقدس عن كل عيب وذم. والصواب أن معانيها تنقسم إلى محمود ومذموم، فالمذموم منها يرجع إلى الظلم والكذب، فما يذم منها إنما يذم لكونه متضمنا للكذب أو الظلم أو لهما جميعا، وهذا هو الذي ذمه الله تعالى لأهله، كما في قوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. فإذا ذكر هذا عقب قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فكان هذا القول منهم كذبا وظلما في حق التوحيد والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. وكذلك قوله: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، الآية. وقوله: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم. فلما كان غالب استعمال هذه الألفاظ في المعاني المذمومة ظن المعطلون أن ذلك هو حقيقتها، فإذا أطلقت لغير الذم كان مجازا، والحق خلاف هذا الظن، وأنها منقسمة إلى محمود ومذموم، فما كان منها متضمنا للكذب والظلم فهو مذموم، وما كان منها بحق وعدل ومجازات على القبيح فهو حسن محمود، فإن المخادع إذا خادع بباطل وظلم حسن من المجازي له أن يخدعه بحق وعدل، وذلك إذا مكر واستهزأ ظالما متعديا كان المكر به والاستهزاء عدلا حسنا، كما فعله الصحابة بكعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق وأبي رافع وغيرهم ممن كان يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخادعوه حتى كفوا شره وأذاه بالقتل. وكان هذا الخداع والمكر نصرة لله ورسوله، وكذلك ما خدع به نعيم بن مسعود المشركين عام الخندق حتى انصرفوا، وكذلك خداع الحجاج بن عراط لامرأته وأهل مكة حتى أخذ مهله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، وجزاء المسيء بمثل إساءته في جميع الملل مستحسن في جميع العقول. ولهذا كاد سبحانه ليوسف حين أظهر لإخوته ما أبطن خلافه جزاء لهم على كيدهم له مع أبيه، حيث أظهروا له أمرا وأبطنوا خلافه، فكان هذا من أعدل الكيد، فإن إخوته فعلوا به ذلك حتى فرقوا بينه وبين أبيه، وادعوا أن الذئب أكله، ففرق بينهم وبين أخيه بإظهار أنه سرق الصواع، ولم يكن ظالما لهم بذلك الكيد، حيث كان مقابلة ومجازاة، ولم يكن أيضا ظالما لأخيه الذي لم يكده، بل كان إحسانا إليه وإكراما له في الباطن، وإن كانت طريق ذلك مستهجنة، لكن لما ظهر بالآخرة براءته ونزاهته مما قذفه به، وكان ذلك سببا في اتصاله بيوسف واختصاصه به، لم يكن في ذلك ضرر عليه. لا يجوز ذم هذه الأفعال على الإطلاق، كما لا تمدح على الإطلاق، والمكر والكيد والخداع لا يذم من جهة العلم ولا من جهة القدرة، فإن العلم والقدرة من صفات الكمال، وإنما يذم ذلك من جهة سوء القصد وفساد الإرادة، وهو أن الماكر المخادع يجور ويظلم بفعل ما ليس له فعله أو ترك ما يجب عليه فعله. والمقصود أن الله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق سبحانه؟ وهذا إذا نزلنا ذلك على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، وأنه سبحانه منزه عما يقدر عليه مما لا يليق بكماله، ولكنه لا يفعله لقبحه وغناه عنه. وإن نزلنا ذلك على نفي التحسين والتقبيح عقلا، وأنه يجوز عليه كل ممكن ولا يكون قبيحا، فلا يكون الاستهزاء والمكر والخداع منه قبيحا البتة، فلا يمتنع وصفه به ابتداء لا على سبيل المقابلة على هذا التقدير. وعلى التقديرين فإطلاق ذلك عليه سبحانه على حقيقته دون مجازه، إذ الموجب للمجاز منتف على التقديرين، فتأمله فإنه قاطع، فهذا ما يتعلق بالأمر المعنوي. أما الأمر اللفظي فإطلاق هذه الألفاظ عليه سبحانه لا يتوقف على إطلاقها على المخلوق، ليعلم أنها مجاز لتوقفها على المسمى الآخر، كما قدمنا من قوله وهو شديد المحال، وقوله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فظهر أن هذا الفرق الذي اعتبروه فاسدا لفظا ومعنى انتهى. الأوصاف المحتملة للذم والمدح لا تطلق على الله مطلقا. وقال ابن القيم أيضا: إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى. ومن ظن من الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه الماكر المخادع المستهزئ الكائد، فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماع تصم عند سماعه، وغر هذا الجاهل أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال، فاشتق له منها أسماء، وأسماؤه كلها حسنى، فأدخلها في الأسماء الحسنى، وأدخلها وقرنها بالرحيم الودود الحكيم الكريم، وهذا جهل عظيم، فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقة، بل تمدح في موضع وتذم في موضع، فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله مطلقة، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد، فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء يسمى بها، بل إذا كان لم يأت في أسمائه الحسنى المريد ولا المتكلم ولا الفاعل ولا الصانع، لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم، وإنما يوصف بالأنواع المحمودة منها كالحليم والحكيم والعزيز والفعال لما يريد، فكيف يكون منها الماكر المخادع المستهزئ؟ ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الحسنى الداعي والآتي والجائي، والذاهب والقادم والرائد والناس والقاسم والساخط والغضبان واللاعن إلى أضعاف ذلك من الأسماء التي أطلق على نفسه أفعالها في القرآن، وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. انتهى. هكذا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.